الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الفرائض والوصايا. الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض، فرائض جمع مأخوذة من الفرض. والفرض له معاني كثيرة في اللغة، منها التقدير، تقول فرضت لك يعني قدرت لك، جعلته مقدرا بمقدار معين. قال الله تعالى فنصف ما فرضتم يعني قدرتم، هذا في النكاح في المهر، فنصف ما فرضتم يعني قدرتم حددتم، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالفرض الشرع هنا في هذا الباب، لأن هذا كتاب يختلف عن كتاب الفرائض الأركان الخمسة. نقول الأركان الخمسة فرائض، صح؟ الفرائض الخمسة، وهنا نتكلم عن الفرائض بمعنى التركة، الأموال التي يتركها الميت ثم توزع بعد وفاته. قال هنا الفرض معناه نصيب مقدر شرعا لمستحقه، الله عز وجل جعل هناك نصيبا حظا مقدر معين لبعض الورثة، لبعض الورثة، كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى حدد الله عز وجل النصف للزوج في هذه الآية. وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، هكذا كانت الجاهلية، ويورثون الكبار دون الصغار، ويورثون بالحلف. ما معنى الحلف؟ الحلف هو الموالاة، أن يأتي شخص يقول والله أنا حليف بني زهرة، حليف بني زهرة يعني أنا معه مصاحب لهم أحبهم وأواليهم، فمن كان بهذا الحلف وهذا العقد وهذا التعاقد بينهما يورث. فنسخ الله عز وجل كل ذلك أو ذلك، وكذا كانت المواريث في ابتداء الإسلام فنسخت. كانت المواريث في ابتداء الإسلام بالأخوة، بالأخوة التي ليست من النسب، كان الذي يؤاخي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أخيه من المهاجرين والأنصار مثلا يرث هذا هذا، يتوارثان فيما بينهم، ثم نسخ ذلك بآيات المواريث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يرضى بقضاء نبي ولا ملك، وإنما قضى في الفرائض بنفسه، هو سبحانه وتعالى قضى في الفرائض بنفسه سبحانه وتعالى وقسمها بين عباده. فلما نزلت آيات النساء، آيات سورة النساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وهذا الحديث وإن كان فيه بعض يعني العلماء تكلموا فيه، لكنه صحيح بشواهده، صحيح من جهة الشواهد، من جملة الشواهد يكون صحيح. ما فكر بره وكذا كانت مواريث في ابتداء الإسلام فنزخت، لا نبني هذه المواريث. أنا قلت لك كانت المواريث في بداية الإسلام بالموالاة والمؤاخاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار مثلا. هذه يعني كان من أنفسهم باطلة يعني؟ لا ليس باطلة، هذه مؤاخاة حدثت في الإسلام وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هو بحلف صح؟ كان مولد بالحلف أو بكل مثلا؟ هذا بالحلف، بالحلف هذا في الجاهلية، بالحلف نعم أو بالحلف الآن في الجاهلية. نسخ الله عز وجل ذلك. وكذا كانت المواريث في الإسلام بصورة أخرى وهي منها المؤخاة. قال واشتهر من الصحابة في علم الفرائض، الذين يعلمون الفرائض اشتهر منهم علي وابن عباس وابن مسعود وزيد، زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني العلماء في هذا العلم. نعم، هؤلاء كلهم كانوا علماء بلا شك. عندنا أبو بكر رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه كان عالما بالفرائض، عمر كان عالما بالفرائض، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان كان عالما بالفرائض، لكن هؤلاء الأربعة كانوا مختصون بهذا العلم. خلاص. واختار الشافعي رضي الله عنه مذهب زيد رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، أفرضكم زيد يعني أكثركم علما بالفرائض، ولأنه أقرب إلى القياس. طبعا اختار الشافعي على جهة الاجتهاد ليس تقليدا، الإمام الشافعي مجتهد، والمجتهد لا يقلد مذهب زيد. نعم، ولأنه أقرب إلى القياس. ومعنى اختياره وما معنى أفردكم زيد؟ أفردكم زيد يعني أكثركم علما بالفرائض. ومعنى اختياره يعني اختيار الشافعي لمذهب زيد رضي الله عنه أنه نظر في أدلته فوجدها مستقيمة فعمل بها، لا أنه قلده. هذا أيضا الكلب حتى لا يكون يؤذينا بارك الله فيك. أغلق الباب، أدخل حذاء وأغلق الباب. يبقى الإمام الشافعي نظر في أدلة الإمام زيد رضي الله عنه فوجدها مستقيمة يعني صالحة للاستدلال، خلاص فعمل بها لا أنه قلدها. بدأ أول باب، بدأ أول في هذا الكتاب بباب الوارثين، من الذين يرثون من الرجال. قال والوارثون من الرجال عشرة. طبعا هذا العلم إخواني الكرام، علم الفرائض، هو علم أصبح في زماننا قليل، خلاص، وأصبح في زماننا للأسف الشديد كثير من الناس لا يعلمونه، وكثير من طلبة العلم يعزفون عنه، يعرضون عنه نظرا لصعوبته، عندما لا يحققون نظرا لصعوبته ولدقته. ولذلك العلماء جعلوه في تصانيف مختصة به، هناك تصانيف خاصة بهذا العلم لأنه صار علما خاصا به. طبعا هنا الشيخ رحمه الله ذكر كتاب الفرائض على أنه جزء من الفقه، جزء من كتب الفقه، وذكره لهذا ليس معناه أنه حصر جميع مسائل الفرائض، أبدا ليس حصرا، وإنما ذكره على سبيل الاختصار. فنحن سنقف مع ما وقف عليه الشيخ، ومن أراد التوسع فيمكن بعد ذلك أن يرجع إلى الكتب المختصة حتى لا نطيل الدرس. باب الوارثين، من الذين يرثون من الرجال؟ مطلق الوراثة. قال الوارثون من الرجال عشرة، رقم واحد الابن، اثنين ابن الابن وإن سفل، ثلاثة الأب، أربعة الجد. لاحظ أني أذكر الرقم قبل ذكر الإيه، واكتب أنت أيضا الرقم فوق الكلام. يبقى سنقول أول من ذكرهم الابن، واحد ابن الابن، اثنين وإن سفل، ثلاثة الأب، أربعة الجد وإن علا، خمسة الأخ. الأخ هذا على سبيل الاختصار، لأن الأخ يشمل ثلاثة أنواع من الأخوة، يشمل الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم، واضح؟ بعد ذلك ابن الأخ، ابن الأخ يشمل اثنين فقط، يشمل ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب. كم كذا العدد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. وإن تراخيا، وإن تأخر، تراخيا يعني تأخر. سبعة العم، العم إذا كان شقيقا أو إذا كان لأب. بعد ذلك ابن العم، وإن تباعد، ابن العم الشقيق وابن العم لأب. التاسع الزوج، العاشر المولى المعتق، خلاص مولاة المعتقة. عندك المولاة، لا المولى مطلقا، ليس المولاة، ليست مؤنثة، لأنه قال الوارثون من الرجال، فهذه المولاة مؤنثة. هو يذكر المؤنثات ولا يذكر الرجال؟ مولاة المعتقة هذه أنثى، لا خطأ، صور المولى المعتق ذكر، لأنه يذكر الوارثين من الرجال. لا أنت سبق تاني. نحن لم نصل إلى الوارثات من النساء، لم نصل إلى آخر الكلام، نحن ما زلنا فوق عند الزوج والمولى المعتق. صح؟ يبقى عندك المولى المعتق، يبقى هذه كم الذين يرثون من الرجال؟ 10. انتبه معي لهذه العشرة. عندي 13. كم؟ 13 عندي. 13 في أي عام؟ من جسم التحديث. أنا أذكر الآن المتن فقط. سيذكر 13، سنذكر التفصيل. 15 ليس 13. خلاص؟ يبقى هذه هؤلاء العشرة هم الذين يرثون من الرجال فقط، لا يرث غيرهم. لا يرث غيرهم. مثل من غيرهم؟ أقول لك مثل الخال. الخال ذكر اللي هو أخو الأم يرث؟ أقول لا يرث، لأنه ليس في هذه العشرة. مثل ابن البنت، ابن البنت لا يرث، هو قال ابن الابن، ابن البنت لا يرث. خلاص؟ يبقى عندي أشخاص عشرة هم الذين يرثون رجال، ما يرث أحد غيرهم. أحفظه صمت. خلاص؟ رقم واحد. اثنين، الوارثات من النساء، كم يرث من النساء؟ قال سبع. البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت، والأخت هذه تشمل اثنين، تشمل الأخت الشقيقة والأخت الأب والزوجة والمولاة المعتقة. المولاة المعتقة. تعال نقرأ الشرح. قال والورثة قد يكونون مختلطين وقد يكونون متميزين. مختلطين وقد يكونون متميزين، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشيخ يبدأ يقول الورثة إما أن يكونوا ذكورا وإناث فنسميهم مختلطين، مات وترك ابنا وبنتا وأختا وعما، هؤلاء مختلطون ذكور وإناث، أو أنهم متميزون ذكورا فقط، مات وترك ابنا وأخا، يبقى هذا الذكور فقط، أو مات وترك إناثا فقط، مات وترك بنتا وأختا إناث فقط، يبقى نسميهم إيش؟ نسميهم متميزين. فقال سيبدأ يتكلم عن المتميزين والوارثون من الرجال وعدهم. شيخ، وما الضابط هناك؟ متميزين أو مختلطين؟ يكون في طبقة أو كيف؟ لا ليس الطبقة، أنه مات الميز، مات شخص، من ترك من الورثة؟ نقول ترك ذكورا وإناثا، نقول هؤلاء مختلطون. ترك ذكورا فقط، نقول هؤلاء متميزون بالذكورة. قال رحمه الله والوارثون من الرجال وعدهم، عد العشرة. وللناس في عدهم طريقان، عندي طريقين، ويقصد بالناس هنا علم الفرائض، علماء الفرائض يعني. طريق الإيجاز أو طريق الإيجاز الاختصار، وهو الذي ذكره الشيخ، نقول سميه طريق الإيه؟ طريق الإيجاز أو الاختصار. ومنهم من يعدهم على سبيل البسط، البسط يعني الإيه؟ البيان، يبقى الزيادة. يبقى أنا لو عدت، لو قمت بعد الرجال الذين يرثون فيمكن أعدهم بطريق الإيجاز، أقول عشرة، الإجازة يعني الاختصار، هؤلاء العشر. طب على طريق البسط، البسط يعني التفصيل، أفصل كم عددهم على سبيل الفصل البسط، فيقول الوارثون من الرجال 15. بسط عكس إجازة. بسط تفصيل، إجازة اختصار. الابن سيبدأ يقول طريق الإيه؟ البسط. عددهم كم؟ عددهم 15. رقم واحد الابن. اثنين ابن الابن، وإن سفن، وإن سفن يعني وإن نزل. كيف وإن نزل؟ ابن ابن. صح، أحسنت، ابن ابن ابن، جيد. وهكذا ابن ابن ابن ابن، وهكذا هذا ابن إن نزل. الثالث الأب، الرابع الجد. وإن على، ما معنى وإن على أخي رنات؟ ما معنى الجد؟ مثل لي أبوه وأبوه وأبوه وأبوه وأبوه. قل هكذا، قل عندي الجد، الجد هو أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب، هذا يسمى الجد الأعلى. ولاحظ وهناك جد آخر. جد من؟ أبو الأم. لا يرث، هذا من ذوي الأرحام لا يرث. أبو الأم لا يرث، خلاص نسميه جد فاسد. جد إيش؟ فاسد لا يرث. هذا من ذوي الأرحام. نقول الجد إن على. خمسة، الأخ من الأبوين، يعني الأخ الشقيق، الأخ الشقيق الذي مات وترك أخا شقيقا، يعني أبوه أبو الميت هو أبو هذا الأخ، وأمه هي أمه، نسميه أخ شقيق. ستة، الأخ من الأب، الأب مشترك والأم مختلفة، خلاص الإخوة لأب. والإخوة لأب هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. يبقى إذن الأب واحد وهو الشريعة التوحيد، والأمهات الشرائع مختلفة، خلاص. يبقى الآن كم ذكر كم الآن؟ الإبن وابن الإبن والأب والجد والأخ لأبوين والأخ لأب والأخ من الأم. سبعة، الأخ من الأم يعني الأم مشتركة والأب مختلف، مفهوم هذا؟ ويسمى إخوة لأخياف، تسمى إخوة لأخياف. يبقى عندي إخوة أشقاء وإخوة لعلات وإخوة لأخياف. ما معنى شيخ أخياف؟ أخياف يعني الأم واحدة والأب مختلف. إخوة لأخياف، أخياف إخوة لأخياف. الثامن، ابن الأخ من الأبوين. يعني ابن الأخ من الأبوين، عندي أخ وهذا الأخ ابنه، هذا أخ شقيق، ابنه ابن الأخ الشقيق، نسميه ابن الأخ من الأبوين. التاسع، ابن الأخ من الأب، يعني عندي أخ لأب، يعني أبي وأبوه واحد والأم مختلفة، أمي غير أمه، وهذا الأخ له ابن يسمى ابن الأخ الأب، هذا يرث من الورث. بقي عندي ابن الأخ الأم، لا يرث، ابن الأخ الأم لا يرث لأنه من ذوي الأرحام. لأم، عندي أخ لأم، أمي هي أمه وأبي يختلف عن أبيه، وله أخ له ابن، هذا الأخ الأم له ابن، هل يرث؟ ليس من الورثة، هذا من ذوي الأرحام. العاشر، وأخ لأم يارث. وأولاده لا، لا انتبه، جيد ممتاز أنك تتفاعل، ممتاز هذا جيد، التفاعل هذا دليل على أنك تستوعب وعلى أنك تريد أن تستوعب، احفظ هذا الكلام جيدا. طيب العاشر، العم، العم اللي هو أخو الأب، هو أخو الأب من جهة الأبوين، أمه هي أمه وأبوه هي أبوه، نسميه الأخ العم الشقيق، العم. الحادي عشر، العم لأب، العم من جهة الأب، يعني أبي له أخ وهذا الأخ أخوه أخو أبي من جهة الأب فقط، الأب واحد والأم مختلفة، يبقى هذا يرث، هذا يرث. طيب بقي عم آخر وهو العم لأم، صح؟ أبي له أخ وهذا الأخ أخوه من جهة أمه، لا يرث، العم لأم لا يرث، لماذا؟ لأنه من ذوي الأرحام. طيب الثاني عشر ابن العم لأبوين، ابن العم لأبوين. الثالث عشر ابن العم للأب. الرابع عشر الزوج. الخامس عشر المعتق. من هو المعتق؟ من هو المعتق؟ العبد الذي أعتق. لا لا لا مش العبد، السيد، العكس، السيد الذي أعتق عبدا وصار العبد غنيا ثم مات هذا العبد، من يرثه؟ المولى المعتق، على أنه من العصبة، هذا من العصبات، يرثه لكونه عصبة. خلاص. يبقى هذه كم؟ 15 على سبيل البسط. طيب وهؤلاء مجمع على توريثهم، مجمع يعني اتفق الأئمة والعلماء على توريث هؤلاء، ما اختلف أحد. شيخ، وابن العم كان 13 وأين 14 و15؟ الزوج والمعتق. وهؤلاء مجمع على توريثهم، والمراد بالجد أبو الأب. وإذا اشتم أبو الأب ليس أبو الأم، إخراج لأبو الأم، أبو الأم لا يرث، لأن أب الأم من ذوي الأرحام وليس من أصحاب الفروض أو العصبة. وإذا اجتمعوا كل هؤلاء الخمسة عشر اجتمعوا، مات وترك كل هؤلاء، ابن وابن وابن وأب وجد وأخ شقيق وأخ لأب وأخ، كل هؤلاء اجتمعوا في فريضة، من يرث؟ قال لا يرث إلا ثلاثة. كل هؤلاء اجتمعوا في فريضة واحدة، في مسألة واحدة، من يرث منهم ومن لا يرث؟ نقول لا يرث إلا ثلاثة. رقم واحد الابن لأنه أقوى العصبات، رقم اثنين الأب، رقم ثلاثة الزوج. شكرا. والباقي لا يرث. لماذا ذكر؟ لماذا إيش؟ أنت ذكرت لنا شيء. صح. لماذا ذكر؟ جميل، سؤال جميل. نقول لأنهم يرثون في بعض الأحوال. هو قال لك لا يرثون مطلقا؟ اجتمعوا لم يرث منهم. يبقى إذا اجتمعوا في حال اجتماعهم هذه صورة خاصة. يبقى تقول لماذا ذكروا؟ أقول لك لأنهم يرثون، هم يرثون، لكن لما يجتمعوا لا يرث منهم إلا ثلاثة، الباقي نسميهم محجوبون، حجبوا، منعوا من الميراث، لأن قواعد الميراث تقتضي توريث هؤلاء وترك هؤلاء. خلاص. هؤلاء ثلاثة جار دائما. أحسنت. تقول لهؤلاء الثلاثة دائما يرثون، وأول ما يوجد واحد منهم في الفريضة لا بد أن يرث، لا يسقط. هؤلاء الثلاثة لا يسقطون بحال، لا يسقطون بحال، لا بد أن نورثهم. واضح؟ فهم هذا؟ انتقل بعد ذلك إلى الوارثات من النساء. وأما النساء فالوارثات منهن سبع وعدهن، خلاص إلى آخره، معروف ذكرهم في المتن، وما ذكره على سبيل الإيجاز، أما على سبيل البسط فعشرة. سيبدأ يذكر على سبيل البسط: واحد البنت وبنت الابن، وإن سفلت، وإن سفلت وإن نزلت. طيب كيف نزلت؟ من يعطيني مثال على النزول؟ بنت الابن، بنت البنت الابن. غلط. بنت بنت بنت. غلط. بنت الابن ابن ابن. احسنت. هذا هو. يبقى لما يقول لي بنت الابن الذكر هو، وان نزل يعني اقول بنت ابن لابن. لو قلت بنت ابن البنت غلط، لان ابن البنت لا يرث. لو قلت بنت بنت الابن لا ترث، الذي يرث بنت الابن، فأقول بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن، وهكذا. وإن نزلت وضحت. يبقى نضرب وإن سفلت ثلاثة الأم أربعة الجدة. والجدة نوعان، الجدة للأب هذا نوع، خمسة الجدة للأم وإن علت، وإن علت الجدة يعني أم الأب، أم الأب ثالث. أم الأب أو أقول الجدة لأم؟ ما هو قال الجدة لأب قبلها. نعم. يبقى الجدة للأب، من هي الجدة للأب؟ يعني أم الأب. ثالث. وإن علت، وإن علت كيف وإن علت؟ قال أم، ها؟ أم الأب أب. أحسنت. أم أب الأب ثالث، أم الجد. وأم أبي أبي أبي الأب ثالث، جد الأب. وعندي جدة أخرى، فقلت البنت وبنت لين والأم والجدة لأب. عندي جدة أخرى ثالث وهي الجدة لأم، اللي هي أم الأم. قال وإن علت، كيف علت أبي أخرينات؟ علتا، علتا. احنا قلنا علتا من جهة الأب، قلنا كيف علوها، ذكرنا كيف علو، كيف علوها من جهة الأب. الآن نذكر علوها من جهة الأم. من جهة من تقصد يعني الأم؟ من جهة الأم. أم بدء يعني أم الأم، أم الأم واحدة خلاص. كيف وإن علت بقى؟ وأمها وأمها ينزل لفوق. نقول أم أم الأم وأم أم أم الأم. لكن لو قلت أم أبي الأم وهكذا، لو قلت أم أبي الأم لا، لأن أبي الأم لا يرث. نقول ثالث. ثالث؟ نعم. أكثر. جدة ثم جدة وهكذا. لكن هذه مثلا إذا أخذنا هذا ثالث جدة، لهذه الربع جدة. نعم هكذا ثالث. إذا كل أم هذه تدخل يعني. صح. قال وين علت؟ كل أم تطلع فوق. ثلاثة أربع فقط يعني. ثلاثة أربع فقط يعني. لا ما لا لا ندري. لا ندري ما أضرب. الفقه دائما يعطيك المسألة، وجدت وجدت الحل، لم توجد لم تعدم خيرا. الحمد لله وجدت خلاص. لكن هل أنها جدة؟ جدة سابعة ثالث. طيب هذه الخمسة. السادسة الأخت للأبوين. السابعة الأخت للأب، ذكرنا الأخت للأبوين يعني الأخت الأخوة الأشقاء للأب والأم، للأب والأب والأم. عندك للأب والأم؟ نعم. الأخت للأب والأم؟ نعم. ثم الأخت للأب، أيوة الأبوين يعني الأب والأم للأبوين اختصار. والزوجات والأخت للأب والأخت للأم، هذه ثمانية. التاسعة الزوجة. العاشرة المعتقة التي أعتق، وترث المعتقة على سبيل الإيش؟ على سبيل التعصيب. الأخت لأب وأم يقصد الشقيقة. الشقيق يقصد الشقيق، والأخت للأب يعني الأب واحد ولكن الأم مختلفة. وهؤلاء أيضا مجمع على توريثهم. وإذا اجتمعنا جميعا لم يرث منهن إلا خمسة. كل هؤلاء النساء اجتمعنا في فريضة خلاص، لم يرث إلا خمسة. من هم؟ قال رقم واحد الزوجة، اثنين البنت، ثلاثة بنت الابن، أربعة الأم، خمسة الأخت من الأبوين يعني الشقيق. الشقيق. يبقى إذا اجتمع الرجال لم يرث منهم إلا ثلاثة. من هم؟ احفظ هذا، الابن والأب والزوج. وإذا اجتمعت النساء لم يرث إلا خمسة، ها؟ البنت أو الزوجة الأول وبنت والبنت، ها؟ من يكمل؟ بنت وبنت الابن وزوجة بنت الابن، زوجة بنت وبنت الابن وأم وأخت من الأبوين. نحفظ هذا الكلام يحفظ بدون أن يحفظ كأنك لم تسمع. أو كما كان هناك الترتيب، بنت أيوة أو الأم والزوجة أيوة والأخت الشقيقة الزوجة في الأخير الشقيقة والزوجة والزوجة الأخت الشقيقة والزوجة والأم. وإذا اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين أعني الرجال والنساء، لو كان نقول كل هؤلاء الرجال موجودون وكل هؤلاء النساء موجودون فمن يرث ومن لا يرث؟ قال ورث الأبوان الأب والأم أو يبقى من الذي يرث في كل هؤلاء؟ لو أنه اجتمع الرجال كلهم واجتمعت النساء كلهن فمن يرث؟ قال الأبوان الأب والأم والولدان الابن والبنت ومن يوجد من الزوجين بس، يبقى خمسة. أبوان أيوة اللي هم الأب والأم. هذا فتجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين، يعني هذه وهذه موجود صح؟ أيوة. من يمكن، لماذا قال من يمكن اجتماعه؟ لأن هناك من لا يمكن اجتماعه، كما من الزوج والزوجة، هل يمكن اجتماع الاثنين في فريضة واحدة؟ تقول له حدا بس، لابد أن يوجد إما زوج إما زوجة، خلاص. طيب كذلك المولى المعتق والمعتقة، هل يمكن اجتماع الاثنين؟ لا، يا إما مولى معتق يا إما رجل، يا إما مولاه معتقة يا إما امرأة. فلذلك قال من يمكن اجتماعه، من يمكن، يبقى قوله من يمكن اجتماعه له معنى مفهوم غير مفهوم. طيب إذا اجتمع هؤلاء كلهم فمن يرث؟ قال رقم واحد الأبوان، ويقصد بالأبوين الأب والأم، واضح؟ اثنين البنت والابن، إذا كم أربعة الآن، يبقى الأب والأم والابن والبنت والزوج أو الزوجة الموجود منهما. إذا موجود الزوج يبقى هو يرث، إذا موجود الزوجة ومات الزوج يبقى هي اللي ترث. يبقى هؤلاء الخمسة لا يسقطن بحال، أول ما يوجد واحد من هؤلاء الخمسة لابد أن يرث، لابد أن يرث، هذا لا يمنع. طيب جميل، كل هذا جميل، تبين هذا مهم. قال والدليل على أن ما ذكرنا وارث الإجماع كما مر، والنصوص الآتية، عندنا نصوص آتية ستأتي في بيان من يرث ومن لا يرث. والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك بالأصل. ما معنى التمسك بالأصل؟ يعني بالدليل، أنا عندي دليل أن هؤلاء يرثون وليس عندي دليل أن غيرهم يرث، يبقى خلاص غيرهم لا يرث. اتفق العلماء. نعم تأخذ الأم على ذلك. واعلم أن كل من انفرد من الرجال حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ الأم. حاز يعني، حاز يعني أخذ. الآن هو يقرر لك قواعد، هذه قاعدة، هذه قاعدة اكتب عليها قاعدة في المواريث. كل رجل من الرجال السابقين الذين ذكرهم إذا وجد منفردا لوحده كده، وجد منفردا بمفرده، وجد بمفرده لم يوجد معه غيره، واحد بس مات وتركه، مثلا نأخذ أي شخص مات وترك أبا، نقول هذا الأب يحوز جميع المال، يأخذ كل المال. إذا لم يجد أحد على المريض، طبعا قلنا لم يوجد غيره انفرد. يبقى كل واحد من الرجال إذا انفرد، إذا كان هو بمفرده لا يوجد معه غيره، يحوز جميع المال. هنا يشير الشيخ رحمه الله، وهذه إشارة جيدة منه ملمح طيب، أنه الميراث عندنا من جهتين، إما ميراث بالفريضة نصيب مقدر في كتاب الله، نصف ربع، طبعا الأنصبة المقدرة في كتاب الله سيذكرها، هي ستة، خلاص خلاص سيذكر هذه الأنصبة نصيب مقدر في كتاب الله. وإما أن الشخص يرث بالتعصيب، يبقى عند المرء الميراث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب. كل الرجال ما معنى التعصيب يا شيخ؟ التعصيب هو أن هذا الشخص يحوز المال كله إذا انفرد، يأخذ كل المال لوحده، كل المال يأخذ كله إذا كان بمفرد. طب إذا كان معه غيره، نقول انتظر بقى، إذا كان معه غيره نعطي أصحاب الفروض فروضهم ويأخذ هو ما تبقى. يبقى ميراث التعصيب الذي يشير إليه الشيخ هنا، ولكنها إشارة من باب تفتيح الذهن. قال يا شيخ كل الرجال يرثون بالتعصيب، بمعنى أنهم إذا انفردوا أي واحد منهم انفرد يأخذ المال كله، وإذا لم ينفرد وكان معه غيره سيأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. إلا اثنين من الرجال لا يرثون بالفرض، لا يرثون بالتعصيب. اثنان من الرجال لا يرثون بالتعصيب وإنما يرثون بالفرض، من هم؟ الزوج والأخ الأم والعكس بالعكس. كل النساء اللاتي ذكرنا يرثن بالفرض، كل النساء، هذه النساء كلهن يرثن بالإيه؟ بالفرض، لا يرثن بالتعصيب، ها؟ إلا في بعض الأحوال يعني، بالنسبة للأخت مثلا. شيخ هذا لا نفهم هنا، نحن قلنا كل من انفرد من الرجال حازب جميع تركته إلا الزوج والأخ للأم، ماش من يأخذ ماذا؟ الزوج لا يجرح أحد، أليس يأخذ الزوجة؟ لا انتظر، هو يقول أن يكلمنا عن الورثة، هؤلاء المتبقون، هؤلاء الموجودون مات وترك زوجا، خلاص، فنقول هذا الزوج له فرض لا يحوز جميع المال، لسه من أصحاب التعصيب، لسه من أصحاب التعصيب، مات وترك مثلا، خذ هذه المسألة، مات وترك ثلاثة، ترك ابن أو ماتت، تركت ابن وزوج وأخ الأم، فنقول الابن يرث بالتعصيب، انتظر الآن لا نعطيه له، الزوج يرث الربع بالفرض، أهو يأخذ ربع، الأخ الأم محجوب بالابن ممنوع من الميراث، يبقى إذن الزوج يأخذ الربع والباقي يأخذه الابن. كل الذكور بهذه الصفة، كل الذكور سيرثون بالتعصيب، إلا اثنين بس نعطيهم الميراث عن طريق الفريضة، يعني نصيب مقدر، من هم؟ الزوج نعطيه نصيب مقدر، إما النصف وإما الربع. ومن الثاني؟ الأخ الأم. الأخ الأم إذا كان واحد سنعطيه السدس، وإذا كان معه إخوة لأم كذلك سيشتركون في الثلث، يبقى هذه فريضة. أما بقية الذكور يرثون بالتعصيب، هذا هو يريد أن يقول هكذا، وضحت؟ ثم انتقل إلى من انفردت من النساء، قال ومن انفردت من النساء لم تحز جميع التركة، يعني جميع النساء يرثن بالفريضة كلهم لهم فرائض إلا واحدة، المولى المعتق، إلا من كان لها الولاء ترث بالتعصيب. هو يقول لي يا شيخ انتبه، ولاء يعني الولاء التي أعتقت، عند عبد أعتقته السيدة لها ولاء، ولاء العتاقة، نكمل ولا صعب؟ يبقى الآن هو شيخ في هذين السطرين ماذا يريد أن يقول؟ يقول يا شيخ خذ هذه القاعدة في رأسك، احفظها حفظا جيدا حتى تكون متقنا لعلم الفرائض. الرجال كلهم يرثون بالتعصيب، ما طريقة الميراث بالتعصيب؟ قال طريقته أنه إذا انفرد يأخذ كل المال، وإذا كان معه أصحاب فرض نقول نعطي أصحاب الفروض وما تبقى هو يأخذ. هذه طريقة توريث أو تعصيب. يبقى كل الرجال يرثون بالتعصيب بهذه الطريقة إلا اثنين، الزوج والأخ الأم. شكرا أيها الرجال. تعال للنساء، جميع النساء يرثن بالفرض، يعني لها فرض نصيب مقدر، سهم مقدر، إما النصف إما الربع إما الثمن ثلاثة، إما الثلثين إما الثلث إما السدس. واحد من الستة لا بد أن نعطيها واحد من الستة، إلا الأم في حالة واحدة أو في حالتين اللي هي العمريتين سنتكلم عنها. يبقى هذه ستة أحوال، ستة أمور لأصحاب النساء، للنساء إلا واحدة ترث بالتعصيب. من هي؟ مرتقى. بس برافو عليك، شكرا. يبقى أنا كده عرفت كيف سأورث هؤلاء، كيف سأعطيهم الميراث. هناك من سيعطى بالتعصيب وهناك من يعطى بالفرض. كل الرجال يعطون بالتعصيب إلا اثنين، الزوج والأخ الأم. كل النساء يعطون بالفريضة إلا اثنين، إلا واحدة مش اثنين، المولى المنطقة. ما الحكمة الشيخة؟ في ماذا؟ في المعتقة. لا ندري ما الحكمة، تلك حدود الله سبحانه. الحكمة هي التي منت بالعتق، هي التي منت بهذا عليه بالعتق، لولا أنها أعتقته ما كان له كسب وما كانت له يد. لكن نحن لا نعلق في الفرائض على حكمة، لأنك ستأتي مسائل تقول هنا يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، تقول لي ما الحكمة؟ ليس لي أنا، المهم تلك حدود الله، الله هو الذي حدد ذلك. ذكر الشيخ من لا يسقط بحال، قال ومن لا يسقط بحال، يعني إذا وجد في الفريضة ورث، إذا وجد في الفريضة ورث لا بد أن نورثه، لا بد. خمسة، الزوجان والأبوان وولد الصلب. ما فهمت يا شيخ بحال؟ بحال يعني ايه بحال؟ جميل. هم ستة، يعني أول ما يوجد واحد من هؤلاء لابد أن نورثه. يعني ليس محجوبون هؤلاء. برافو عليك ما شاء الله، أنت سمعت موريث قبل ذلك؟ نعم. جيد، أنت تركز صح، ليسوا محجوبين، لا يحجبون. هؤلاء لا يحجبون، هؤلاء الخمسة لا يمنعون من الميراث، لا يمنعون على جهة الحجب لكن يمنعون على جهة المنع، لأن سيأتي موانع الميراث. طيب نكمل رينات نكمل. طيب قال اعلم أن الحجب نوعان، الحجب يعني المنع. ولد الصلب يعني ولد الصلب. كلمة ولد في الفريضة في الفرائض في علم المواريث بنت بنت وذكر تشمل الاثنين. فيقول ولد الصلب يعني الابن والبنت. الصلب يعني أشقاء؟ لا، الصلب يعني منه مباشرة، أقرب أقرب شخص له. ما أقرب شخص لك هو ابنك، نقول ابنك هذا من صلبك يعني مباشر لك. وكذلك البنت. يبقى ولد الصلب يشمل أمرين، يشمل الابن ويشمل البنت. جميل. قال اعلم أن الحجب نوعان، حجب نقصان يعني هذا الحجب هو منع من فريضة عليا لهذا الشخص، له فرض في كتاب الله عالي وله فرض أقل، فينزل من الفرض العالي إلى الفرض الأقل. مثل من؟ قال سأعطيك مثال، كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع. قال الله عز وجل في كتابه العزيز ولكم يعني للأزواج نصف ما ترك أزواجكم، يعني أنت لك نصف ما تتركه الزوج إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. يبقى إذا كانت الزوجة ليس عندها ولد، لا ابن ولا بنت، وورثها الزوج، فنقول هذا الزوج يأخذ النصف إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد يعني لها بنت ولا ابن ها؟ يأخذ الربع. يأخذ الربع. ولكن نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهم فإن كان لكم فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. بلك الربع. أهو يقول أهو. إذا أنا عندي ميراث الزوج نوعين أهو. إما نصف إما ربع. إذا وجد الولد اللي هو الابن أو البنت سينزل نصيب الزوج من النصف إلى الربع. نسميه حجب. نسميه ماذا؟ حجب. حجب هو الولد. حجب إيش؟ حجب نقصان. هذا حجب نقصان يعني أنقص نصيبه من النصف إلى الربع. أنقص نصيبه من النصف إلى الربع. واضح؟ طيب. والزوجة الولد كذلك ينقص الزوجة من الربع. قال الله عز وجل تكملة الآية ولهن الربع مما تركتم. يبقى الزوجة إذا أنا مت فزوجتي ترث مني ها الربع إن لم يكن لكم ولد. لو ما كانش عندي ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يبقى لهن الثمن أهو. يبقى إذن الولد حجب الزوجة من أخذ الربع. لا تأخذ الربع وإنما تأخذ الثوم أقل إذا كان الولد موجود. كأن أولادي يأخذون نصف سهم. مالي شأن مالي شأن الأولاد ولا مين يأخذ مالي شأن بهذا. زوج إذا مات مع بقي زوجة وولد يأخذ الثوم والولد ربع. أي لا مالي شبالي لا لا لا ما تقول هكذا. تريد أن قسمة الولد يأخذ كم هذا ليس شأنك الآن. ماذا تنظر للولد الآن؟ انظر إلى الزوجة. الزوجة نقص نصيبها من الربع إلى الثمن بسبب من؟ وجد ولد. بس أي كان أي كان ذكر أو أنثى. ولد ليس معناه ذكر. ولد في المواريث معناه ابن أو بنت. خلاص جميل جدا. والأم من الثلث إلى السدس. الأم إذا كانت الأم موجودة وكان هناك ابن فإن هذه الأم تأخذ السدس لوجود الابن أو البنت. وإلا ثلث. وإلا تأخذ الثلث. قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما الثلث أو السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. إن كان له ولد أو لا تأخذ السدس. ومفهوم المخلوق لا ليس مفهوم المخلوق تكملة الآية فإن لم يكن لهن ولد فلأمه الثلث. خلاص ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. واضح؟ الأم من الثلث إلى السدس من حجبه؟ الإب. وفي سورة آية في في في سورة الأولى نفس الشيء. نفس الشيء. إلى ثمن. زي. كيف هذا؟ نفس السورة والسدس والثمن. يا رجل السورة الأولى كانت للزوجة السورة الثانية للأم. هذه أم من؟ أم الميت. أم الميت. النسبة المذكورة أمامنا هي نسبة الميت. النسبة إلى الميت. فنقول مات وترك أم. مات وترك زوجته أمه هو أم الذي مات زوجة الميت. أي نعم. والابن ليس لأم. أي صح. ابن الميت. الميت. واضح. حتى ما يأتي لذلك هم في المواريث ضبطوا هذه المسألة. قال الشيخ حتى ما تتشوش سنذكر لك النسبة بالنسبة النسبة بالنسبة للميت. نعم. حال القرابة بالنسبة للميت. القرابة للزوج. جميل. يبقى هذا النوع الأول من الحجب. حجب إيش؟ حجب نقصان. الحجب الثاني حجب حرمان. حجب حرمان يعني منع مطلق. هو لم يذكر لي صورة. لم يذكر لي صورة. وأنا سأذكر لكم صورة. وصوره كثيرة حجم الحرمان، مثله مات شخص وترك زوجة وابنا وأخا شقيقا، فنقول الزوجة لها الثمن والابن له الباقي كل الباقي، والأخ الشقيق محجوب. لماذا؟ لوجود الابن. هذا حجب إيه؟ حرمان، حرم من الميراث. حجب بهذا حجب حرمان. أخو الشقيق ميت صح؟ أيوه. الابن يحجب. جميل. هذا نوع. يبقى إذا حجب الحرمان كثير. خلاص. ولذلك هو أعرض عنه، أعرض عن ذكر الأمثلة. ثم قال: ثم الورثة قسمان، قسم ليس بينهم وبين الميت واسطة. يعني يعني هم يتصلون بالميت اتصالا مباشرا، مثل من؟ قال الزوجة زوجته، والأبوان الزوجان يا الزوجان، لأن الزوجة بالنسبة للزوج والزوج بالنسبة للزوجة، هذا اتصال مباشر. والأبوان الأب والأم، هذا اتصال مباشر. يقول مات وترك أم، أمه مباشرة. والأولاد الابن والبنت، فهؤلاء لا يحجبهم أحد. ذلك فذكره، شو ذكر في المبنى؟ قال خمسة لا يسقطون بحال: أحد الزوجين والأبوان والولدان، الابن والبنت، خلاص اللي هو ولد السن. قال لا يحجبهم أحد، لا يستطيع أحد أن يحجبهم، أن يمنعهم، أن يمنعهم إيش؟ حجب حرمان ولا حجب نقصان؟ حرمان. حرمان نقصان يمكن. أحسن، جيد. بعضهم، تقول بعضهم يمكن أن يحجب حجب نقصان، وبعضهم لا يحجب حجب نقصان كمان، كالابن. خلاص، الابن لا يحجب أبدا ولا حجب نقصان حتى، لعدم الواسطة بينهم وبين الميت، والله أعلم. قال ومن لا يرث بحال، سبعة. الآن يتكلم عن موانع الإرث الذي لا يرث بحال، كم عددهم؟ سبعة. يرث بحال يعني لا يحجبون، أو لا يرث بحال يعني هو ممنوع من الميراث. هذا ليس حجب بقى، ليس أنه يرث ثم معناه منعناه، لا يرث أبدا يعني. أبدا لا يدخل أصلا في الميراث، أصلا أصلا لا يدخل في الميراث. العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل الملتين، هو هنا ذكر الشيخ على سبيل البسط. والقول على سبيل الاختصار: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق، رق العبودية، وقتل، القتل، واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين، هكذا يقول الناظم اللي هو من هذه منظومة الفرائض، هذه الرحبية. سيقول في الرحبية هكذا: يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق، وقتل، واختلاف دين. يبقى واحدة من هذه الثلاثة تمنعه من الميراث. المنات هو هذا الفعل ذكره هنا على سبيل البسط. قال اعلم أن الإرث يمتنع بأسباب، منها الرق: فلا يرث الرقيق، لأنه لو ورث لكان الموروث لسيده والسيد أجنبي من الميت، فلا يمكن توريثه، وكما لا يرث لا يورث. كما أن هذا العبد لا يرث، كذلك العبد لا يورث إن هو مات. واضح؟ يبقى نقول العبد لا يرث. طيب، لا يملك شيء، لا يملك، صح، لأنه ليس له يد، بنفسه مات. هو بنفسه مات. وكذلك إن مات العبد لا يورث، سيذهب إلى السيد. خلاص، لا يورث لأنه لا ملك له، كما قال تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وسواء في ذلك المذهب بقى يقول المذهب، هذا المذهب معتبر فيه هذا الكلام، المذهب يقول كل من كان عبدا خالصا يكون ممنوعا من الإرث والميراث. المدبر والمكاتب وأم الولد لوجود الرزق. وفي المبعض خلاف، المبعض الذي بعضه حر وبعضه عام. الصحيح ونص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه وقطع به الجمهور أنه لا يرث، هذا لا يرث، لأنه لو ورث لكان بعض المال لمالك البعض، بعض المال يعني جزء من المال لمالك البعض وهو أجنبي عن الميت. وقال المزني تلميذ الإمام الشافعي وابن سريج أبو العباس ابن سريج من كبار أئمة الشافعية يرث بقدر ما فيه من الحرية، يرث بقدر ما فيه من الحرية، وهذا مذهب الإمام أحمد، هذا هو الرواية المعتمدة عند الإمام أحمد، خلاص هذا معتمد مذهب الإمام أحمد. خالف إمامه، ها خالف إمامه، نعم خالف، لكن مسألة مجتهد فيها. قال والله عندنا فيها يعني أوجه وأقوال. الإمام الشافعي نص على أنه لا يرث، المزني وابن سريج قالوا لا. لماذا؟ لأن فقهاء المذهب ليسوا متابعين للإمام على طول الخط. ما تظن أن فقهاء المذهب كانوا يغمضون أعينهم ومشين وراء الإمام بدون دليل؟ ما في هذا كلام غير موجود مطلقا في المذاهب. طب ماذا كانوا يفعلون أخي خضر؟ يقول لي كانوا يجتهدون وينظرون ويبحثون، صح؟ وإذا وضع لهم الدليل يخالفون. هل هناك مانع؟ لا مانع طالما أنه مجتهد. بل واجب، واجب، أحسنت، بل واجب لأنه مجتهد. وكذلك نحن قلت يا شيخ هذا يرث بقدر ما فيه من الحرية، نفس السؤال الذي فوق، يزم بعض مال لسيده، لا يذهب كله أو بعض ما نشره فيذهب إليه مال وهو ليس أهلا وارث الميت. لا انتبه، هذا كلام المزني، لا أصلا المزني والشافعي والأصلا إذا هم اتفقوا العبد رضا كامل لا يرث شيء، صح؟ جميل، ولكن هم اختلفوا في مبعض. جميل، إذا لا يرث الكل لماذا يرث بعض؟ هو لا يرث الكل، يرث ببعضه، يرث بعض هذا هو يرث الكل ويرث للعبد، ولكن بعض ما ورث العبد لسيده لهم بعض. لا يا أخي الكريم، لا انتبه، المبعض، المبعض يرث شقين نصفين، نعم نعم، نصف حر نصف عبد ونصف عبد. قالوا لكونه يشوبه المذهب بقى الإمام الشافعي يقول النظر هكذا الإمام الشافعي لكونه يشوبه الرق لا يرث، هو قال هكذا، قال دليله لو ورث، لو ورثنا هو بدن واحد، شو بدن واحد؟ جسد واحد، هو جسد واحد اهو، إنسان واحد، نصه اللي فوق حر ونصه اللي تحت عبد، لكنه إنسان واحد سيأكل سيشرب ببدنه. لو ورث، لو قلنا يرث، يبقى إذن جزءه الذي فيه العبودية سيأخذ منه، لا فرق، ما هو جزء بدن واحد. فنظروا إلى هذه الجهة قالوا لا يرث. المزني وابن سريج قالوا لا، هو عندنا نصف حر ونصف عبد، بهذا النصف الحر يرث، إنه حر، هذا الجزء حر، يعني إذا كان له مثلا سدس أو سدس، نعم، يبقى أخذ بنصف الحر. تقول يا شيخ بدن واحد، يقول لك لا، أنا لا أنظر على أنه بدن واحد، أنا أنظر إلى الحرية. يبقى هذه وجهة نظر صحيحة، وأيضا وجهة نظر الإمام الشافعي صحيحة، هذا حقه، هذا حقه. لماذا تتركه؟ ما تقول لي لماذا تورثه هنا؟ أورثه بجزئه الحر. قال بقى هل يورث؟ هو لا يرث، صح. وهل يورث؟ قولان، الأظهر نعم يورث، يورث لماذا؟ لأنه فيه حرية، وهو الجديد. يورث يعني بمعنى هو الذي مات بقى. المضاعف مات. طبعا. وعنده أبناء. فهل أبناء هذه ثالث منه؟ نقول نعم يورث. يورث بجزئه الحر. وهو الجديد لأنه تام الملك، فعلى هذا يورث عنه جميع ما جمعه بنصفه الحر. بنصفه الايه؟ عندك ببعضه؟ عندي بنصفه الحر ببعضه أفضل طبعا. الله قال ومن الأسباب، هذه الأول الرق. اثنين من الأسباب المانعة للإرث القتل. المذهب، انظر بقى المذهب، المذهب توسع في قضية القتل جدا، توسع فيه. قال أنا عندي النص، قال فلا يرث القاتل سواء قتل بمباشرة هو باشر القتل أو بسبب، وسواء كان القتل مضمونا بالقصاص يعني فيه ضمان يقتص منه قتل متعمد يعني، أو الدية قتل خطأ، أو الكفارة قتل خطأ، أو غير مضمون البتة كوقوعه عن حد قتل حق، واضح؟ وقوع عن حد ترك الصلاة مثلا، أو قصاص سواء صدر من مكلف أو من غيره. القتل، القتل صدر من مكلف أو من غير مكلف، واضح ولا غير واضح؟ يبقى إذن المذهب وسع دائرة القتل جدا، قال أنا كل قتل عندي سيسمى قتل، سواء كان هذا القتل مضمونا أو غير مضمون، أو كان هذا القتل من صبي أو من غيره، أو كان هذا القتل بمباشرة أو سبب وغير ذلك، أو من غير كالصبي والمجنون أم لا، وسواء كان القاتل مختارا أو مكرها كمان. طب أن شخصا أكره الإبن على قتل أبي، قال اقتل أبيك وإلا قتلتك، فقتل الإبن أبا، هل يرث هذا الإبن؟ لا يرث. تقول هذا مكره، والمكره الملجئ لا حكم له، هو كأنه آلة، قل لك حتى وإن كان لأنه قتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، خلاص. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث. هذا شيء قبل الأواني عقب به الماضي. هذا إذا كان متعمدا، بس هذا ما سبق، هذا ما تعمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل من المقتول شيئا، خلاص. ورواية النسائي ليس للقاتل من الميراث شيء، وصححها ابن عبد البر. من ابن عبد البر هذا؟ هذا إمام المالكية في زمنه، إمام أهل المغرب، خلاص، كان مالكيا. ابن عبد البر توفي سنة 463. وزاد ابن عبد البر نقل الاتفاق على ذلك، اتفقوا على أن القاتل لا يرث. طبعا الاتفاق ليس في كل الصور، انتبه، لأن هناك خلاف في بعض صور القاتل، القاتل المكره مثلا، هناك خلاف في بعض صور، لكن هو في الجملة القاتل لا يرث.